ومن العجيب انه خلق لكم الذي يخدمكم من كل ما في السماوات وما في الارض وجعله اطول عمرا منكم. الواحد يمكن يمر في الحياه من يمر ساعه ويموت، يمكن شهر يمكن سنه، انما اللي بيخدمه ايه؟ الشمس عماله تخدم فيه الله، والكوش عمل وياه. فبيقول بقى ان لم تقم المسائل عشان تفكوا فيما تعملوها شكرا لله على الذي امدكم بهذه الاشياء، لان خلق لكم هذه النعم ايه؟ النعم الكبيره.